بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 124 من البداية والنهاية. وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائلي. وقد ذكر الواقدي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما أمر بكسر نائلة يوم الفتح خرجت منها سوداء شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل والثبور. وقد ذكر السهيلي أن أجا وسلمى وهما جبلان بأرض الحجاز إنما سميا باسم رجل اسمه أجا بن عبد الحي فجر بسلمى بنت حام فصلبا في هذين الجبلين فعرفا بهما. قال: وكان بين أجا وسلمى صنم لطي يقال له قلس. قال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، فإذا أراد الرجل منهم سفرا تمسح به حين يركب، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره، وإذا قدم من سفره تمسح به، فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله. قال: فلما بعث الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالتوحيد، قالت قريش: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال ابن إسحاق: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب، وتهدي لها كما تهدي للكعبة، وتطوف بها كطوافها بها، وتنحر عندها، وهي مع ذلك تعرف فضل الكعبة عليها لأنها بناء إبراهيم الخليل عليه السلام ومسجده. قال: وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها بني معتب من ثقيف، ومر بها أبو سفيان والمغيرة بن شعبة بعد مجيء أهل الطائف كما سيأتي. فكانت لقريش وبني كنانة العزة بنخلة، وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان بن سليم حلفاء بني هاشم، وقد خربها خالد بن الوليد زمن الفتح كما سيأتي. قال: وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكانت سدنتها وحجابها بني معتب من ثقيف، وخطبها أبو سفيان والمغيرة بن شعبة بعد مجيء أهل الطائف كما سيأتي. قال: وكانت منات للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل المدينة على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد. وقد خربها أبو سفيان أيضا، وقيل علي بن أبي طالب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة، ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة، وكان يقال له الكعبة اليمانية، ولبيت مكة الكعبة الشامية. وقد خربه جرير بن عبد الله البجلي كما سيأتي. قال: وكان قلس لطي ومن يليها بجبلي طي وبين أجا وسلمى، وهما جبلان مشهوران كما تقدم. قال: وكان رئام بيتا لحمير وأهل اليمن كما تقدم ذكره في قصة تبع أحد ملوك حمير، وقصة الحبرين حين خرباه وقتلا منه كلبا أسود وقال وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب ابن سعد بن زيد منات ابن تميم، ولها يقول المستوغر واسمه كعب بن ربيعة بن كعب. ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما، وأعان عبد الله في مكروهها، وبمثل عبد الله أغشى المحرما. ويقال إن المستوغر هذا عاش 300 سنة و30 سنة، وكان أطول مضر كلها عمرا، وهو الذي يقول ولقد سئمت من الحياة وطولها، وعمرت من عدد السنين 100 حدثها بعدها 100 حدثها بعدها 200 لي، وازددت من عدد الشهور سنين، هل ما بقي إلا كما قد فاتنا، يوم يمر وليلة تحدونا. قال ابن هشام ويروي هذه الأبيات لزهير بن جناب بن هبل. قال السهيلي ومن المعمرين الذين جاوزوا 200 و300 زهير هذا، وعبيد بن شربة، ودغفل بن حنظلة النسابة، والربيع بن ضبع الفزاري، وذو الإصبع العدواني، ونصر بن دهمان بن أشجع بن ريث بن غطفان، وكان قد اسود شعره بعد بيضاضه، وتقوم ظهره بعد اعوجاجه. قال وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب بن وائل وأياد بسنداد، وله يقول أعش بن قيس بن ثعلبة بين الخورنق والسدير وبارقي والبيت ذو الشرفات من سندادي. وأول هذه القصيدة ولقد علمت وإن تطاول بي المدى أن السبيل سبيل ذي الأعواد، ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد إيادي، نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجبئ من أطوادي أو يجبأ من أطوادي، أرض الخورنق والسدير وبارق والبيت ذو الكعبات من سندادي، جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعادي، وأرى النعيم وكلما يلهى به يوما يصير إلى بلا ونفادي. قال السهيلي الخرونق قصر بناه النعمان الأكبر لسابور ليكون ولده فيه عنده، وبناه رجل يقال له سمار في 20 سنة، ولم ير بناء أعجب منه، فخشي النعمان أن يبنى لغيره مثله فألقاه من أعلاه فقتله. ففي ذلك يقول الشاعر جزاني جزاه الله شر جزائه، جزاء سمار وما كان ذا ذنبي سوى رضفه البنيان 20 حجة، يعد عليه بالقرامد والسكبي. فلما انتهى البنيان يوما تمامه وآض كمثل الطود والباذخ الصعب، رمى بسمار على حق رأسه، وذاك لعمر الله من أقبح الخطب قال السهيلي أنشده الجاحظ في كتاب الحيوان والسنمار من أسماء القمر، والمقصود أن هذه البيوت كلها هدمت لما جاء الإسلام. جهز رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى كل بيت من هذه السرايا تخربه، وإلى تلك الأصنام من كسرها حتى لم يبق للكعبة ما يضاهيها، وعبد الله وحده لا شريك له، كما سيأتي بيانه وتفصيله في مواضعه إن شاء الله تعالى. وبه الثقة في الحاشية واحد: القرامد جمع قرمد، وهي حجارة لها فروق تنضج ويبنى بها. أتابع. خبر عدنان جد عربي الحجاز: لا خلاف أن عدنان من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، واختلفوا في عدة الآباء بينه وبين إسماعيل على أقوال كثيرة، فأكثر ما قيل 40 أبا، وهو الموجود عند أهل الكتاب، أخذوه من كتاب رخيا كاتب أرميا ابن حلقيا على ما سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل بينهما 30، وقيل 20، وقيل 15، وقيل 10، وقيل 9، وقيل 7، وقيل إن أقل ما قيل في ذلك 4، لما رواه موسى بن يعقوب عن عبد الله بن وهب بن زمعة، أعيد، عن عبد الله بن وهب بن زمعة الزمعي عن عمته عن أم سلمة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: معد بن عدنان بن أدد بن زند بن البري بن إعراق الثري، عيد بن إعراق الثرى. قالت أم سلمة: فزند هو الهميسع، واليرى هو نابت، وإعراق الثرى هو إسماعيل، لأنه ابن إبراهيم، وإبراهيم لم تأكله النار، كما أن النار لا تأكل الثرى. قال الدارقطني: لا نعرف زندا إلا في هذا الحديث، وزند بن الجون، وهو أبو دلامة الشاعر. قال الحافظ أبو القاسم السهيلي وغيره من الأئمة: مدة ما بين عدنان إلى زمن إسماعيل أكثر من أن يكون بينهما 4 آباء أو 10 أو 20، وذلك أن معد بن عدنان كان عمره زمن باختصار 12 سنة، وقد ذكر أبو جعفر الطبري وغيره أن الله تعالى أوحى في ذلك الزمان إلى أرمياء من حليقة أن اذهب إلى بخت نصر فأعلمه أني قد سلطته على العرب، وأمر الله تعالى أرميا أن يحمل معه معد بن عدنان على البراق كي لا تصيبه النقمة فيهم، فإني مستخرج من صلبه نبيا كريما أخدم به الرسل. ففعل أرميا ذلك، واحتمل معدا على البراق إلى أرض الشام، فنشأ مع بني إسرائيل ممن بقي منهم بعد خراب بيت المقدس، وتزوج هناك امرأة اسمها معانة بنت حجوشا من بني دب بني جرهم، قبل أن يرجع إلى بلاده، ثم عاد بعد أن هدأت الفتن وتمحضت جزيرة العرب، وكان رخيا كاتب أرمياء قد كتب نسبه في كتاب عنده ليكون في خزاعة أرمياء فيحفظ نسب معد كذلك، والله تعالى أعلم. ولهذا كرمه مالك رحمه الله تعالى رفع النسب إلى ما بعد عدنان. قال السهيلي: وإنما تكلمنا في رفع هذه الأنساب على مذهب من يرى ذلك، ولم يكرهه كابن إسحاق والبخاري والزبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء. وأما مالك رحمه الله تعالى فقد سئل عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك، وقال له من أين له علم ذلك، فقيل له فإلى إسماعيل، فأنكر ذلك أيضا، وقال ومن يخبره به، وكره أيضا أن يرفع في نسب الأنبياء، مثل أن يقال إبراهيم بن فلان بن فلان، هكذا ذكره المعيطي في كتابه. قال وقول مالك هذا نحو مما روي عن عروة بن الزبير أنه قال ما وجدنا أحدا يعرف ما بين عدنان وإسماعيل، وعن ابن عباس أنه قال بين عدنان وإسماعيل 30 أبا لا يعرفون. قبل المتابعة في الحاشية ذكره البيهقي في دلائل النبوة وتابع. وروي عن ابن عباس أيضا أنه كان إذا بلغ عدنان يقول كذب النسابون مرتين أو ثلاثا، والأصح عن ابن مسعود مثله. وقال عمر بن الخطاب إنما تنسب إلى عدنان، وقال أبو عمرو بن عبد البر في كتابه الإنباء في معرفة قبائل الرواه، روى ابن لهيعة عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يقول ما وجدنا أحدا يعرف ما وراء عدنان ولا ما وراء قحطان إلا تخرصا. وقال أبو الأسود سمعت أبا بكر بن سليمان بن عيد سمعت أبا بكر بن أبا بكر بن عيد سمعت أبا بكر بن سليمان بن أبي خيثمة وكان من أعلم قريش بأشعارهم وأنسابهم يقول ما وجدنا أحدا يعرف ما وراء معد بن عدنان في شعر شاعر ولا علم عالم. قال أبو عمر وكان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر بن ميمون الأسدي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. قال كذب النسابون. قال أبو عمر رحمه الله تعالى والمعنى عندنا في هذا غير ما ذهبوا، والمراد أن من ادعى إحصاء بني آدم فإنهم لا يعلمهم إلا الله الذي خلقهم، وأما أنساب العرب فإن أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا جماهيرها وأمهات قبائلها واختلفوا في بعض فروع ذلك. قال أبو عمر والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح من يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. وهكذا ذكره محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة. قال ابن هشام ويقال عدنان بن أد يعني عدنان بن أد بن أدد. ثم ساق أبو عمر بقية النسب إلى آدم كما قدمناه في قصة الخليل عليه السلام. وأما الأنساب إلى عدنان من سائر قبائل العرب فمحفوظة شهيرة جدا لا يتمارى فيها اثنان، والنسب النبوي إليه أظهر وأوضح من فلق الصبح. وقد ورد حديث مرفوع بالنص عليه كما سنورده في موضعه بعد الكلام على قبائل العرب إن شاء الله تعالى، وذكر أنسابها وانتظامها في سلك النسب الشريف والأصل المنيف إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وما أحسن ما نظم النسب النبوي، وما أحسن ما نظم النسب النبوي الإمام أبو العباس عبد الله بن محمد الناشئ في قصيدته المشهورة المنسوبة إليه، وهي قوله: مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب. مدحت امرأ فاق المديح موحدا بأوصافه من مبعد ومقارب، نبيا تسامى في المشارق نوره فلاحت هواديه لأهل المغارب. أتتنا به الأنباء قبل مجيئه وشاعت به الأخبار من في كل جانب. الحاشية: المآرب جمع مأرب وهو الحاجة والمقصد. إثنان: هواديه جمع هدى وهو الطريقة والسيرة. أتابع؟ وأصبحت الكهان تهتف باسمه وتنفي به رجم الظنون الكواذب، وأنطقت الأصنام نطقا تبرأت إلى الله فيه من مقال الأكاذب، وقالت لأهل الكفر قولا مبينا: أتاكم نبي من لؤي بن غالب. ورام استراق السمع جن فزيلت مقاعدهم منها رجوم الكواكب. هدانا إلى ما لم نكن نهتدي له لطول العمى من واضحات المذاهب، وجاء بآيات تبين أنها دلائل جبار مثيب معاقب. فمنها انشقاق البدر حين تعممت شعوب الضياء منه رؤوس الأخاشب، ومنها نبوع الماء بين بنانه وقد عدم الوراد قرب المشارب. فروى به جما غفيرا وأسهلت بأعناقه طوعا أكف المذانب، وبئر طغت بالماء من مس سهمه ومن قبل لم تسمح بمذقة شاربي، أو لم تسمح بمذقة شاربي كما هو الضبط، هنا مضبوطة بضم التاء، الله تعالى أعلم. وضرعه مراه فاستدر ولم يكن به درة تصغى إلى كف حالبي، ونطق فصيح من ذراع مبينة لكيد عدو للعداوة ناصبي، وإخباره بالأمر من قبل كونه وعند بواديه في العواقب. ومن تلكم الآيات وحي أتى به قريب المآني مستجم العجائب. أقاصرت الأفكار عنه فلم يطع بليغا ولم يخطر على قلب خاطب، حوى كل علم واحتوى كل حكمة وفات مرام المستمر الموارب. أتانا به لا عن رويتي مرتئي ولا صحف مستمل ولا وصف كاتب يواتيه طورا في إجابة سائل وإفتاء مستفت ووعظ مخاطب وإتيان برهان وفرض شرائع وقص أحاديث وقص أحاديث ونص مآرب وتصريف أمثال وتثبيت حجة وتعريف ذي جحد وتوقيف كاذب وفي مجمع النادي وفي حومة الوغى وعند حدوث المعضلات الغرائب فيأتي على ما شئت من طرقاته قويم المعاني مستدر الضرائب يصدق منه البعض بعضا كأنما يلاحظ معناه بعين المراقب وعجز الورى عن أن يجيئوا بمثل ما وصفناه معلوم بطول التجارب فأبى بعبد الله أكرم والد تبلج منه عن كريم المناسب وشيبة ذي الحمد الذي فخرت به قريش على أهل العلا والمناصب في الحاشية ثلاثة الأخاشب جمع أخشب وهو الجبل الخشن العظيم والأخاشب جبال الصمات انظر المعجم الوسيط مادة خشب أربع المذانب أي مسايل الماء ويقال مسالة المذانب أتابع ومن كان يستسقى الغمام بوجهه ويصدر عن آرائه في النوائب وهاشم الباني مشيد افتخاره بغر المساعي وامتنان المواهب وعبد مناف وهو علم قومه اشتطاط الأماني واحتكام الرغائب وإن قصيا من كريم غراسه لفي منهل لم يدن من كف قاضب به جمع الله القبائل بعدما تقسمها نهب الأكف السوالب وحل كلاب من ذرى المجد معقلا تقاصر عنه كل دان وغائب ومرة لم يحل المريرة عزمه سفاه سفيه أو محوية حائب وكعب علا عن طالب المجد كعبه فنال بأدنى السعي أعلى المراتب وألوال أيوب العدات فطوعت له همم الشم الأنوف الأغالب وفي غالب بأس أبى اليأس دونهم يدافع عنهم كل قرن مغالب وكانت لفهر في قريش خطابة يعوذ بها عند اشتجار المخاطب وكانت لفهر في قريش خطابة يعوذ بها عند اشتجار المخاطب وما زال منهم مالك خير مالك وأكرم مصحوب وأكرم صاحبي وللنضر طول يقصر الطرف دونه بحيث التقى ضوء النجوم الثواقب. لعمري لقد أبدى كنانة قبله محاسن تأبى أن تطوع لغالبي. ومن قبله أبقى خزيمة حمده تليد تراث عن حميد الأقارب. ومدركة لم يدرك الناس مثله أعف وأعلى عن دني المكاسب. وإلياس كان اليأس منه مقارنا لأعدائه قبل اعتداد الكتائب. وفي مضر يستجمع الفخر كله إذا تركت يوما زحوف المقانب. وحل نزار من رياسة أهله محلا تسامى عن عيون الرواقب. وكان معد عدة لوليه إذا خاف من كيد العدو المحارب. وما زال عدنان إذا عد فضله توحد فيه عن قرين وصاحب. وأد تأدى الفضل منه بغاية وأرث حواه عن قروم أشايب. وفي أدد حلم تزين بالحجى إذا الحلم أزهاه قطوب الحواجب. وما زال يستعلي هميسع بالعلا ويتبع آمال البعيد المراغب. ونتابع القصيدة في التسجيل الثاني التالي بعده. وفي الحاشية واحد اشتاط من الشطط وهو الابتعاد عن طريق الحق. اثنان حائب من الحوب وهو الهلاك. وانظر مادة حاء واو باء من المعجم الوسيط. سبعة الثواقب جمع ثاقب وهو النجم الذي يثقب بضوئه ظلمة الليل. ثمانية تليد قديم موروث وعكسه طريف. تسعة المقانب الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين. عشرة القروم جمع القرم وهو السيد. أحد عشر هميسع القوى القوي والطويل. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.